إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير، والعاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. على المؤمن، على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن يستجيب لهذا الأمر الإلهي. وهذه الاستجابة يا عباد الله استجابة شاملة كاملة، ادخلوا في السلم كافة، ليس كغيرنا الذي آمن ببعض الكتاب وكفر بالبعض الآخر. ذلك طبع المنافقين عياذاً برب العالمين. أيها المبارك، التكاليف الشرعية كثيرة، والاستجابة واجبة، وشريعتنا غراء، ما تركت ناحية من نواحي الدين أو الدنيا إلا وضعت فيها حقوق وواجبات. وإن من المدهنات والأمور التي تحتاج تذكيراً بعد تذكير ما يخص المال، ولا بد أن نستجيب. المال يا عباد الله عصب الحياة، عليه قوام الدين، والله جل وعلا ما تركه سدى. فأطول آية في القرآن الكريم هي آية الدين، والله نهى عن التبذير، وحرم السرقة، وقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. بل إن المتمعن في آيات القرآن يجد أنه بعد آيات الصيام جاء الأمر الإلهي: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتجلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أيها المبارك، أصغ بسمعك وافتح قلبك، فأنت أنت، نعم أنت أنت، أنت المقصود بهذه الكلمات. الله، أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لن يتسع المقام لإيفاء المال حقه، وإنما سنتحدث عن أمر في زمن غلت فيه المؤنة وعز فيه الدينار والدرهم وقست القلوب، وما عدنا ذلك الجسد الواحد الذي نقلته كتب التاريخ والسير عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين لهم بإحسان. الله جل وعلا ابتلى جميع خلقه، بعضنا ابتلي بالمال وكثرته، والبعض الآخر ابتلي بالفقر والعوز. صدق الله إذ قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أيها الغني، أيها الموسر، حق عليك في المال إذا جاءك سائل لا سيما من المسلمين أن تقضي حاجته. أما سمعت قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. استجابوا لله في الصلاة وزاحموا على الصفوف الأول وكانت لهم أحوال وأحوال. أما في تفريج الكروبات، أما في إنفاق الأموال، فالأمر عسير. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن سعى في حاجة أخيه قضى الله حاجاته. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أصحاب الأموال تحسسوا من ضاقت بهم السبل، إن جاءوا للقرض أو السلف فأعطوهم ولا تبخلوا. نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان له كصدقة واحدة. ما معنى هذا الحديث؟ إذا طرق عمرو بابك وأخذ منك مبلغا من المال ثم رده ثم عاد بعد حين واقترض هذا المبلغ، فأبشر بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحدة من هاتين المرتين قرض والثانية صدقة لك ذخرها وجزاؤها عند من لا تضيع عنده الودائع. أيها المقترض، أيها السائل، عظم الإسلام أمر الدين. نعم، عظم أمر الدين، فجاءت أحاديث فيها وعيد: لو أن الجبال تعقل لذابت من هذا الوعيد. نبينا أكبر في الحديث، وإن كان في سند الحديث ضعف، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الذنوب التي يلقى العبد بها الله بعد الكبائر التي حرمها يلقاه بدين ليس له قضاء أو ليس عنده قضاء لهذا الدين. انظر يا من تتسرع في أخذ أموال الناس وتلفيق الأكاذيب والأيمان المغلظة، وأنت كاذب حانث تستهزئ بالله وبرسوله. في هذا الحديث سمي القرض، سمي الدين الذي ليس له قضاء ذنب حتى تنزجر وترعوي ولا تهلك أموال الناس. واعلم أن السداد من الله يبدأ أول ما يبدأ يوم أن يطرق السائل يد المقرض ويقول: أعطني ألفا أو ألفين. فمن أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه إمضاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى: ما من عبد يستدين دين له نية قضاء إلا كان له من الله العون. أيها المبارك، هل سمعت عن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صلى على المنافق ابن سلول، ونزل قرآن يتلى في المحاريب: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ومع ذلك انظروا إلى حاله صلى الله عليه وسلم مع جنازة لأحد أصحابه، والحديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع رسول الله إذ جاءت جنازة فقالوا: يا رسول الله صل على الرجل. فقال النبي: هل عليه دين؟ هل ترك شيء؟ قالوا: ما عنده شيء. هل عليه دين؟ قالوا: نعم، 3 دنانير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. وأنت يا رسول الله لا أصلي على إنسان عليه دين، هو صلى الله عليه وسلم الذي صلى على ابن سلول رأس النفاق قبل أن ينزل الأمر الإلهي بالنهي عن الصلاة على المنافقين. فقال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما ترك الأمر سدى، وإنما ظل يتابع أبا قتادة. ففي رواية من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى قتادة مرات ومرات: يا أبا قتادة، ما صنعت الدنانير؟ ما صنعت الدنانير؟ مرات ومرات، حتى قال أبو قتادة: أديت الدين يا رسول الله. فانظر واسمع ما قال رسول الله، قال: الآن برزت عليه جلده، الآن برزت عليه جلده. من يقف في الجنائز ويقول: ما عند أبي عندي، هو بريء، سامحه لوجه الله. فإذا ما غسل يده من تراب المقبرة ولا كأن لم يعطي الناس وعد، ما برئت الزمن. إن كان أبوك قد مات فإن الله جل وعلا حي لا يموت. نبينا صلى الله عليه وسلم يأتيه السائل ويقول: يا رسول الله، أرأيت إن قتل في سبيل الله غفرت ذنوبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يغفر لك الذنب. إلا ماذا؟ إلا الدين. هو صلى الله عليه وسلم الذي قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. الأمر خطير، وكم من متساهل في أموال الناس، كم من تركات أجلت، وكم من أقساط أكلت على أصحابها، وكم من مرابين. موازين الدنيا معوجة، ومحاكم الدنيا امتلأت بالجور والظلم، ولكن المحكمة الحقة محكمة رب العالمين يوم تنشر الدواوين وتنصب الموازين، ويقوم الناس لرب العالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. استفيقوا يرحمكم الله، أدوا ما عليكم ولا تعولوا على أبنائكم، فقد رأوا منكم المطالة وخلف الوعد، فلربما قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مهرعون، وإنا على آثارهم مقتدون. أدِّ ما عليك، فما حك جلدك، فما حك جلدك كظفرك، فتولى أنت جميع أمرك. جلس النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ذات يوم، فوضع راحة يده على جبهته، ثم قال: سبحان الله، ما نزل من الفتن سبحان الله، ماذا نزل من التجديد؟ ماذا نزل من التجديد؟ ففزع الصحابة وما كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة. فلما كان الغد قالوا يا رسول الله سمعناك البارحة تقول ماذا نزل من التجديد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، من الذي يقسم؟ محمد بن عبد الله أصدق الخلق. لكن حتى ينتبه الغافلون ويستفيق النائمون وينزجر المماطلون، والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله وحط تحت في سبيل الله 100 خط يهات في سبيل الله، ثم أحيي ثم قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل في سبيل الله 3 مرات لم يدخل الجنة حتى يقضى عنه دينه، حتى يقضى عنه دينه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدب على الأرض، تولى ديون أصحابه، فقال فيما قال: من مات وترك شيء فماله لورثته، ومن مات وعليه دين فدينه عليه. صدق الله، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال بعض أهل العلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي دين أصحابه من عامة مال المسلمين، وبعضهم قال كان يقضيه النبي صلى الله عليه وسلم من ماله الخاص. لماذا يا رسول الله؟ حرصاً على إبراء ذمة أصحابه في يوم توضع فيه الموازين ولا تظلم نفس شيئا. الديون يا عباد الله، ما الديون؟ من عليه دين فليكتب وليشهد، فإن الآجال غير مضمونة، وهي آيات الله نسمعها ونراها صباح مساء. مات فلان ما تجاوز 30، ومات فلان وهو جالس بيننا. نبينا صلى الله عليه وسلم عظم حقوق العباد، فقال في أعظم مؤتمر في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. عباد الله، ديون العباد لا تجي معها الشهادة، والشهادة كما تعلمون ذروة سنام الإسلام. غلام اسمه قرقرة كان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مات في بعض الغزوات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار: لماذا يا رسول الله؟ لأنه أصاب شمله أو عباءة من الغنائم قبل أن تقسم. وشاهد آخر في غزوة خيبر لما عد الصحابة: فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد، فقال النبي: أما فلان فهو في النار. لماذا يا رسول الله؟ لأن فلان هذا أخذ شمله قبل تقسيم الغنائم. يا صاحب المال، أنت بالمال مبتلى، ويا أيها المختلط، أنت بالفقر مبتلى، ويا من بينك وبين أخيك ذوي رحمك ميراث، عجل بالسداد. فأصبحت المماطلة وأكل أموال الناس هي اللغة السائدة واللهجة القوية، فقطعت الأرحام وقست القلوب، ثم ندعي أننا من أهل الإسلام. احفظ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله عز فحكم وعصي فستر، وشكر فزاد، واستغفر فتاب. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو، إليه أدعو وإليه متاب. ما أروعه من دين، وما أعظمه من شر، ما ترك شارده ولا وارده إلا وضع لها آداب، وسن لها حقوق، وأوجب عليها واجبات. يا أيها الغني، يا من تقرض غيرك، هل تعلم ما يجب أن تتحلى به من آداب؟ أول هذه الآداب الشكر لله جل وعلا أن جعلك معطياً لا سائلاً، وأن جعلك مقصوداً لا قاصداً. هل تعلم كم الحياء الذي بدا على وجه السائل؟ هل رأيت الكلمات وهي تذوب على شفتيه؟ هل تعلم كم من ليلة ضاقت به الدنيا فنظر إلى صغاره حفاة عراة جوعا، وأنت في نعم الله تتقلب؟ فأول ما يجب أن تستشعر نعمة الله جل وعلا عليك أن جعلك مقصوداً لا قاصداً، وأن جعلك موسراً لا فقيراً، وأن جعلك معطياً لا سائلاً. ولكن الشكر ليس باللسان، فهناك شكر بالعمل. اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور. هذه واحدة. أما الثانية فإياك ثم إياك، وليسمع المرابون، وليسمع المرابون في زمن كثر فيه الربا. وكنت أظن مخطئاً أن الربا في المعاملات مع البنوك، ولكن ظهر عندنا هنا وهناك مرابون، تجار كبار يقرضون بآجال وبديون، ولو كان واحداً لنبذ، ولكنهم في كثرة. لا كثر الله سوادهم، لا كثر الله سوادهم، أعلنوها حرباً على الله. ومن ذا الذي يحارب الله وينتصر؟ فأذنوا بحرب من الله. لا كثر الله عددهم ولا سوادهم. لا ينبغي أن تستفيد من دينك شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: كل قرض الربا وإن كثر عاقبته إلى قل، وكل قرض جر نفع فهو ربا. ولذا فهم السلف الصالح أنك إن أقرضت مسلماً قرضاً أو تصدقت عليه بصدقة ووجدت أن في إلقائك السلام عليه شيء من جرح مشاعره أو تذكير بما عليه من دين، فلا تلقي عليه السلام. ما أروعه من دين، راعى المشاعر وهدهد القلوب. وما أشكانا كتاب الله بين أيدينا، ثم نبحث عن أفكار البشر في مزابل الأفكار. لا تستفد من دينك شيئا، فكل قرض جر نفع فهو ربا. ثم بعد ذلك اطلب حقك برفق، إذا حل الأجل فاطلبه برفق. وفي رواية ضعفها بعض أهل العلم أن زيد بن سعنة أحد أحبار اليهود قال: نظرت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت كل أوصافه إلا صفتين. هذه الرواية بعض أهل العلم ضعفها، وهي كما رواها الطبراني عن عبد الله بن سلام، ولكن نأخذ الفائدة منها. إلا خصتين، صفتين ما شفتهمش في النبي: يزيده الجهل، حلم يسبق غضب يسبق حلمه غضبه ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلم. قال: كان النبي مع علي بن أبي طالب، فجاء رجل من الأعراب وقال: يا رسول الله، رغبت قومي في الإسلام وقلت لهم محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فدخلوا طمعا في دين الله، وأصابتنا في هذه السنة شدة المؤنة، لم تنزل الأمطار، فأخاف أن يخرجوا من الإسلام أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. فنظر النبي إلى علي وقال: يا علي، هل عندنا من شيء؟ فقال: لا يا رسول الله. فقال ابن سعنة: هذه هي الفرصة التي أبحث عنها. فدخل على رسول الله وأعطاه 80 مثقالا من الذهب، يقول: فأخذها وأعطاها لهذا الرجل وقال: أخذ بها أهلك، وقبل أن يحل موعد الدين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، دخلت عليه وقلت: يا بني عبد المطلب، أين حقي؟ إنكم قوم مكر، ولم يأتي الأجل بعد. فضارت عين عمر وهم بالرجل يقطع رأسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، كنت أنا وهو أحوج إلى غير ذلك منك، أن تأمره بحسن التقاضي وأن تأمرني بحسن الآداء. اذهب يا عمر وأعطه حقه وزده 20. فأعطاه عمر حقه، ثم زاد له 20، فقال: ما هذه الزيادة؟ فقال: أوصاني بها رسول الله جزاء ما روعته. فقال: ألا تعرف من أنا يا عمر؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا زيد بن سعنة حبر اليهود. فقال زيد: ما حملك أن تصنع ذلك مع رسول الله وأنت من عقلاء اليهود؟ فقال: يا عمر، ما من صفة جاءت في التوراة إلا وجدتها في وجه رسول الله إلا صفتين: يسبق حلمه غضبه، وجهل الجاهل يزيده حلما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فلست أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطلب حقك برفق، هب أنه معسر ما عنده مال، أما مر عليك في صلاة القيام وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تلقت رجلا ممن كان قبلكم لم يجد له في صفحاته أي عمل من أعمال الخير إلا أنه كان ينذر المعسر ويتجاوز عن الموسر، فقال الله جل وعلا: تجاوزوا عنه نحن أولى بذلك منه. أما سمعت حديث أبا قتادة يوم طلب من عليه دين فرآه فهرب منه؟ سيدنا أبو قتادة لدين عند واحد، فشاف مرة من الطريق، راح دخل من الطريق الثاني وعمل مطبات مسكه، قال له: فين الدين اللي عليك؟ فقال: ما عندي، أنا معسر. فقال: الله. قال: الله، والله ما عندي مال، بتطردني ليه؟ فقال: سمعت رسول الله. مصدقين النبي؟ افتح قلبك يا صاحب المال، من سره أن ينجيه الله من قرب يوم القيامة فلينذر معسرا. وفي الحديث الآخر: من أنذر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق، من أقرض مسلما قرضا فله بكل يوم مثله صدقة. لما تقرض مسلم قرض، ده قرض هيجيلي بعد شهر، فلوسي مضمونة ومعايا وصلات وفضل ربنا مسيطر، كل يوم دينك عند أخيك المسلم لك به صدقة. والرواية الثانية قالت: له بمثله صدقة. 2 صدقة بصدقة واحدة، الألف 1000 قرض و2000 صدقة كل يوم. فسأل بريدة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال يا رسول الله سمعتك تقول مثله ومثليه، مرة قلت مرة ومرة قلت اثنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له بمثله صدقة قبل أن يحل الأجل، فإذا حل الأجل وأنذره فله بمثليه صدقة. الأحاديث تطول يا أصحاب الأموال، أما من اخترض مالا فعليك أن تعجل بالسداد. نعم عليك أن تعجل بالسداد، وتذكر أول ما تتذكر هذا العلاج النبوي. يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد أبا أمام الأنصاري جالس في غير وقت الصلاة، فقال ما الذي أجلسك يا أبا أمامة؟ فقال يا رسول الله هموم ركبتني وديون لا سبيل إلى قضائها. فقال أفلا أعلمك كلمات تقولها في الصباح والمساء؟ فكان مما علمه النبي لأبي أمامة ونحن أيضا تلاميذ في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال، أو قال غلبة الدين وقهر الرجال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول أبو أمامة فحافظت على هذا الذكر ففرج الله همومي وقضى عني ديني. احفظ هذه الكلمات، رددها بالغدو والآصال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فهي وصفة من لسان رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. الثانية إياك والمماطلة، وتذكر ما كنت فيه من شدة، فلا تضيق الأمر على صاحب المال، فلا يفرج هم مهموم ولا ينفذ كرب مكروب. قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. عندك مال لسه الأجل مجاش، عجل بالسداد قدامي مصلحة يا أخي. اتقي الله، لو رحت خمس أيام بدري بتغسل سقيمة صاحب المال، فلما يجي بعدك مسكين يقول والله الناس فيها خير. أعطي أعطي، فرج الكرة، لي الواجد اللي هو الحوارات. انت قبلك اشتكيني هيجوا هدفع لهم. لي الواجد يحل عرضه ومظلمته، ثم بعد ذلك قدم الشكر. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما حل عليه لي فاقترضه من بعض أصحابه، فقال لمن أقرضه وهو رسول الله بارك الله في أهلك ومالك. أيها المبارك، القضية ليست قضية دين فقط، فالمواريث ديون معلقة، وأجور العمال ديون معلقة، والجمعيات التي ليس لها سندات من القانون ديون معلقة، والكلمة في حق المسلم ديون معلقة. هنيئا لعبد، هنيئا لعبد وقف بين يدي الله ولم يطلب أحدا بمظلمة. هل تعلمون أن هذه الأمنية رجاء نبوي؟ قال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة. البدار البدار، السرعة السرعة، فكوا رقابكم من حقوق العباد، فكلنا والله على ذنوب ولولا ستر الله، ولكن ما بيننا وبين الله فالله أجل وأرحم. أما حقوق العباد فهي قائمة على المشاحنة، وكيف بك يا مسكين في يوم يقول فيه الأنبياء نفسي نفسي نفسي نفسي. أيها المبارك، وفي هذا المكان الذي جمعنا فيه على طاعة الله، ساهم الكثير من رواده في رفع هذا الصرح، جزاهم الله خيراً. هم لم يبنوا لله بيتاً، وإنما بنوا لأنفسهم بيوتاً عند الله جل وعلا. فلو ساهم الإنسان بقدر بيضة أو عش طائر فأبشر ببيت في الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يخلف على الجميع من فضله. هذه واحدة، ونحن في هذه الجمعة تجمع الأموال للجنة زكاة مسجد النصر. لماذا؟ لإعداد شنطة رمضان. الغلاء ضرب الجميع والكل يشتكي ويولول، ونحن في مجملنا مفطور الحال، فأولى بنا ألا نغفل عن الفقراء. ساهم ما استطعت، بمئة، بألف. ليس معك الآن، اللجنة معلومة للقاسي والداني، وأبشر، فلربما وافقت الصدقة صائم قبل صومه فأخذت مثل أجره. الله جل وعلا قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. نحن نحتاج إلى زلزال يزلزل القلوب من الشح والبخل والثقة فيما في أيدينا. نحن والله نحتاج أن تكون الثقة في الله أقوى مما هو في أيدينا. وتذكروا جيدا أنه لا يجوز شرعا، اسمع الكلمة دهيب قلبك وشغل فيها دماغك، لا يجوز شرعا أن تخرج الزكوات، زكاة مال، زكاة تجارة، زكاة زر، في شنطة رمضان، إنما هي صدقات. والله جل وعلا قال: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. الفقراء يغنيهم الله من فضله، لن يجوعوا، ولكن فضل لك عند الله وعظيم أجر لك عند الله، وخير مدخر لك أن تطعم جائع أو تكسو عالي، ولا تحرم نفسك من القليل. فقد سمعت من بعض آبائنا قال: يا بني لا تحرم نفسك من القليل فإن الحرمان أقل. وليست هذه الكلمة دعوة لتقديم القليل، بل جد وزد وأنفق وسارع، فما عندكم ينفد وما عند الله باق. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وفرج همومنا، واقض ديوننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خلصنا من مظالم العباد، يا رب خلصنا من مظالم العباد، يا رب اقض ديوننا، فرج همومنا، نفس كروبنا، حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا وأحسن خلاصنا، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. يا رب من مات منهم فارحمه رحمة واسعة، ومن أبقيته فمتعه بالصحة والعافية. اللهم أصلح أبناءنا وأصلح أزواجنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم رب لنا أبناءنا واجعلهم نواة طيبة ترفع الكتاب والسنة وتأخذ بالكتاب في كل أمورها. يا رب فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، اقض الدين عن المدينين. اللهم اغن فقراء المسلمين، يا رب اغن فقراء المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف امراض قلوبنا واشف امراض ابداننا، ارزقنا صبرا عند البلاء وشكرا عند النعماء وفوزا عند الجزاء يا ذا الجلال والاكرام، كما جمعتنا في هذا المكان على طاعتك. اللهم اجمعنا على صعيد عرفات، وارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، واجمعنا في روضة نبيك ومصطفاك، وأظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم وقولك الحق، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. اللهم بلغنا رمضان وعنا على صيامه وقيامه. اللهم أعط منفقا خلفا، يا رب أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا. اللهم طهر قلوبنا وأعمالنا من الرياء، اللهم طهر قلوبنا من الرياء وأعمالنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من الشح والبخل، اللهم اجعلنا من المسارعين في الخيرات. اللهم لا تفرق هذه الوجوه إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.